سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية. قال إيش؟ قال قال عطاء بن السائب، نعم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية. فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، رواه أبو داود. وقوله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم. وقال السدي: حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. قال: وهذا كله بعيد هاهنا والله أعلم. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذا هو الحق السادس من الحقوق العشرة، لأن هذه الآيات الثلاث فيها الحقوق العشرة، وهي النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، أبلغ من قوله: ولا تأكلوا مال اليتيم، لأن النهي عن القربان يعني نهي عن البعد عنه، لا تقربوه، لا تكونوا حوله إلا بالتي هي أحسن. إذا كان فيه مصلحة لليتيم، نعم، فافعلوا، وإلا فابتعدوا عنه، ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالنهي عن القربان أبلغ من عن فعل الشيء. ما قال: ولا تأخذوا ولا تأكلوا، وإن كان جاء في بعض الآيات قال: ولا تقربوا، يعني يكونوا بعيدين، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. صواب البلوغ شدة معناه البلوغ، إذا بلغ وكان أيضا رشيدا لا بد من هذا، اشترط شرطين حتى يعطى ماله، لا يعطى ماله إلا بشرطين: أن يبلغ، الشرط الأول أن يبلغ، والشرط الثاني أن يحسن التصرف، كما قال الله تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا، شرطان حتى يبلغ أشده. ومعنى بلوغ أشده يعني البلوغ، لكن لازم مع الرشد، قد يبلغ ولا يكون رشيد، قد يكون شيخا وهو ليس برشيد، ليس حسن التصرف. ولهذا فإن ولي إذا قرب يعني من البلوغ يعطيه شيئا قليلا يأمره بالتصرف فيه لينظر هل هو حسن التصرف أو لا. ولا تقربوا مال اليتيم، واليتيم هو الصغير الذي هو مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا يسمى يتيم، بخلاف ما لو ماتت أمه فلا يسمى يتيما، لا يسمى يتيم إلا إذا فقد أبا، بخلاف البهائم، البهائم بالعكس إذا فقد أمه هو فيتأثر أكثر. والمراد الإصلاح، ولهذا لما نزل هذا عزل من كان عنده يتيم طعامه من طعامه خوفا من أن يلحقه إثم،

ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفى عنه. أنت أحسن الله عليكم. الحديث أعد الحديث. أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفى عنه. هل في الصحيحين؟ هنا قال تقدم تخريجه في الصحيحين وفي صحيح مسلم، يعني أيه بايعني على هؤلاء، يعني على التزام بهن، وفيها أن من التزم فإنه مستقيم على طاعة الله، ومن انتقص منهن كان مرتكب لكبيرة وأمره إلى الله تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه وإن شاء عذبه. نعم سم ها نعم هذا لم يتم معه التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، التوبة من كل شيء حتى من الشرك، حتى من الشرك من تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. الآية عامة لأطلق وعام، فدل على في التائبين بخلاف قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن خص وعلق، خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بمشيئة، دل على هذا في غير التائبين الآية إن الله لا يغفر الشرك به في غير التائبين. وأما آية الزمر فهي في التائبين ودا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرضوا من رحمة الله إن الله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني من تاب إلى الله عامة مواطن. وأما قول إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك هذا في غير التائبين. نعم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة الأحقاف. أرجو حفظكم الله تعالى في فتح الرب الوهاب بمعنى معاني آي الكتاب. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله حاميم، وهي من الحروف المقطعة التي استفتحت بها بعض السور، وسبق في أول سورة البقرة أن بينا بأن الصواب في هذه الحروف المقطعة، والذي نبه عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما، أنها مما استأثر الله بعلمه. وأما الحكمة من الإتيان بها فهي الدلالة على إعجاز القرآن الكريم، وأنه مكون من هذه الحروف الهجائية 28 حرفا التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، ولهذا يأتي بعد الحروف المقطعة في كل سورة استفتحت بها الانتصار للقرآن وبيان علو منزلته وشرفه. ولهذا قال تعالى في هذه السورة تنزيل الكتاب أي القرآن الكريم من الله أي المألوه المعبود بالحق. نعم الذي يعني الحروف المقطعة التي في أول السور الله أعلم بها، لكن لها مغزى ولها حكمة في الإتيان بها، وهو الدلالة على إعجاز القرآن ولهذا يأتي الانتصار القرآن بعدها. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نعم سلام الله عليه. من الله أي المألوه المعبود بالحق الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة. العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الحكيم في خلقه وشرعه وقضائه وقدره وأمره ونهيه. فأخبر الله تعالى بأن هذا القرآن منزل من عنده تعالى، تكلم به بصوت وحرف فسمعه منه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما تدعي قريش من أنه سحر أو كهانة أو شعر أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه من قبل نفسه أو تعلمه من غيره. نعم، هذا هو الصواب، أن الله تكلم بحرف وصوت وسمعه منه جبرائيل، خلافا للأشاعرة القائلين بأن القرآن معنى نفساني، معنى في النفس، وأن الله منزل عن الحرف والصوت. قالوا لو كان كلام الله بحرف وصوت لكان محل الحوادث، لأن الحروف والأصوات حادثة، بزعمهم ينزل عن الحرف والصوت، وإنما هو معنى قائم في النفس مثل العلم. يعني قول إن الله تعالى ما تكلم بحرف ولا بصوت، وإنما اضطر جبريل اضطرار ففهم على القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن عبارة عبر بها جبريل، وقال الطائفة أخرى هذا القرآن عبارة عبر بها محمد. استدل الأولون بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين جبريل، وصلى الطائفة الثالثة بقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قيامة ثمين، فالأول جبريل والثاني محمد، وهذا باطل، هذا باطل. الصواب أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت، والله تعالى لا يماثل خلقه في شيء من صفاته، يعني ما يلزم الحوادث هذا من صوت المخلوق، وخلاف المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق من أبطل الباطل. نعم، صلى الله عليه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يخبر الله تعالى بأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي إلا بالعدل، لا عبثا ولا باطلا، بل لحكم عظيمة، وهي أن يعرف العباد ربهم بأسمائه وصفاته، ويستدلوا بخلقه على كماله وعظمته وقدرته ووحدانيته وألوهيته، ويفردوه بالعبادة دون ما سواه. سبحانه لا إله إلا. وأجل مسمى، أي خلقها إلى وقت معين وهو يوم البعث، حين يخرب هذا الكون وتنتهي السماوات والأرض ولا يبقى إلا العرش والفرش. وتزول. نعم، وتزول السماوات وتنتهي. أي خلقها إلى وقت معين. نعم. وهو يوم البعث، حين يخرب هذا الكون وتنتهي السماوات والأرض ولا يبقى إلا العرش والفرش. وتزول أحسن من تنتهي. نعم. وتزول السماوات. نعم. وتزول السماوات والأرض ولا يبقى إلا العرش والفرش. نعم. والذين كفروا عن. قال تعالى 50,000 سنة، في يوم كان 50,000 سنة. أحد القولين أن المراد المسافة ما بين العرش والفرش حينما تزول السماوات، تكون مسافة 50,000 سنة. وأما وجود السماوات فبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، فإذا زالت السماوات صارت المسافة 50,000 سنة. نعم، صلى الله عليه. الأرض يعني. والذين كفروا عما العرش والسقف والفرش الأرض. نعم، صلى الله عليه. يعني تغير، تبدل الأرض على الأرض، يوم تبدل الأرض والسماوات. نعم، صلى الله عليه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي لاهون غافلون، فإن الله تعالى خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته، وأرسل الرسل لتحذيرهم وإنذارهم من الشرك، وأمرهم بالتوحيد ولكنهم أعرضوا عن ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الكفر يكون بالرفض والترك والإعراض، نعم. بأن يعرض الإنسان عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا نعم من أنواع الكفر الإعراض الترك والرفض لدين الله. فمن يعني نواقض التوحيد والإيمان الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه. لا يتعلم ولا يعبد الله. هذا نوع من الكفر. كما أن من أعظم الكفر الشك في دين الله، ومن أعظم الكفر التكذيب، ومنها الإباء والاستكبار مع التصديق، هو كفر إبليس أبى واستكبر. قد يكون الكفر قد يكون بالتكذيب كثير من الكفار الذين كذبوا، وقد يكون بالإباء والاستكبار مع التصديق، كفر إبليس وكفر فرعون وكفر اليهود، ويكون مع الشك ككفر صاحب الجنتين الذي قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة. الشك في البعث أو الشك في الله أو في ربوبيته أو الشك في الكتب أو في الرسل يكون الكفر بالتكذيب، ويكون بالإباء والاستكبار مع التصديق، ويكون بالشك، ويكون بالرفض والترك لدين الله، ويكون الشك أيضا في الظن بالله ظن السوء، يكون الكفر بظن الله ظن السوء، كظن المنافقين الذين يظنون أنه يقضى على هذا الدين، وأن الله تعالى يديل الكفار عن إدارة مستقرة يضمحل مع الدين ولا يبقى منه شيء، كما قال الله تعالى عنهم في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ويكون كفر بالقول كسب الله وسب الرسول، ويكون بالفعل كسجود الصنم. نعم. ويعفى عن المكره وعن المخطئ. قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك المخطئ كالرجل الذي فقد راحلته وعليها طعام وشراب، ثم لما وجدها أخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذه كلمة كفرية لو كان متعمدا، لكنه أخطأ باللسان فعفي عنه. نعم. صلى تشكل الآن البعض يقول لا إله إلا الله ويعرض عن تعلم الدين، تعلم ما الواجب عليه من دين. كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله في زمننا هذا، ولكن لا يتعلمون دينهم، لا يتعرفون. يعني يتفاوتون في هذا. يقول لا إله إلا الله لكن يرتكب الكبائر، تضعف كلمة التوحيد في نفسه، هذا في ضعف التوحيد. أما إذا قال لا إله الله وفعل الشرك تنتقل. لكن ما ينطبق عليها الناقض لا يتعلم الدين ولا لا يتعلم. هذا الناس أقسام. إذا فعل ناقض انتقلت، كان يفعل الشرك مثلا أو يترك دين الله لا يتعلمه ولا يعمله. أما إذا فعل قال لا إله الله لكنه ارتكب الكبائر، تعلم الدين يصلي لكن ارتكب الكبائر، تقول تضعف، نقصت، يكون ضعيف الإيمان ونقص الإيمان. فالناس أقسام. نعم. سلام الله عليه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يبين الله تعالى للمشركين عدم استحقاق آلهتهم شيئا من العبادة، فيقول تعالى: قل أرأيتم أيها المشركون ما تدعون من دون الله، أي ما تعبدون من دون الله. ولفظ من دون الله عام يشمل كل ما عبدوه من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والصالحين والملائكة وغيرهم. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي إن كان هناك جزء من الأرض قد خلقوه فأروني إياه، أم لهم شرك في السماوات، أي ألهم شراكة مع الله في سماواته وملكه؟ وهذا استفهام تقريري لهم، لأن شراكة أو شركة. نعم. سلام الله عليه. وهذا استفهام تقريري لهم لأنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمالك وحده، وإذا كان كذلك فكيف تصرفون العبادة لغيره وهو المستحق لها دون ما سواه؟ ثم نفى الله تعالى وجود أي دليل لهم يستدلون به على شركهم، فقال تعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا، أي هاتوا بكتاب من الكتب السابقة التي نزلها الله على الأنبياء قبل هذا القرآن، يدعوكم لعبادة غير الله تعالى أو يأمركم بذلك، أو أثارة من علم، أي بقية من علم سابق من العلوم الصحيحة تستدلون به على ما أنتم عليه من الشرك وأن آلهتكم تستحق هذه العبادة إن كنتم صادقين في زعمكم. والمشركون لا دليل لهم لا من النقل ولا من العقل على ذلك، فتبين بذلك أنهم على باطل وأن عبادتهم باطلة، وهذه مناقشة مفحمة لو كان المشركون يعقلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى مبينا حال من عبد غير الله ومن أضل، استفهام إنكار وتعجب بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أشد ضلالا وأسفه رأيا وأعجب حالا ممن يدعو من دون الله، وهذا عام يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والأشجار والأحجار والصالحين والملائكة وغيرهم. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا يستجيب له دعاءه ولا يلبي له طلبه إلى يوم القيامة لعدم استطاعته، وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يدرون عنها لأنهم ما بين جماد من الحجارة الصماء وما بين ميت مشغول بنفسه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، فهم لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء. ولما بين تعالى حال المشركين مع معبودهم في الدنيا بين ما يكون بينهم في الآخرة، فقال تعالى: وإذا حشر الناس، أي جمعوا في يوم القيامة، كانوا لهم أعداء، أي كان المعبودون أعداء للعابدين يعادونهم ويتبرؤون منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لعبادتهم لهم من دون الله منكرين عليهم ذلك. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. يبين الله تعالى موقف المشركين من القرآن الكريم فيقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي آيات القرآن، بينات، أي حال كونها واضحة ظاهرة جلية، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي سحر بين واضح، وهذا من كذبهم وافترائهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأن القرآن من عند الله، وأنه أبعد ما يكون من السحر، ولكن الهوى والكبر يعمي ويصم. أم يقولون افتراه؟ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي سحر بين واضح، وهذا من كذبهم وافترائهم وضلالهم وعنادهم. وإلا فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأن القرآن من عند الله، وأنه أبعد ما يكون من السحر، ولكن الهوى والكبر يعمي ويصم. هذا في شدة العناد، لو قالوا سحر مبين أيضا ما كتبوا، قالوا بين سحر بين واضح لكل أحد في زعمهم. الحق الواضح يقول عنه سحر مبين، ما قالوا سحر سكتوا، فقالوا انه مبين. هذه شدة العداوة، شدة الإنكار للحق، يقول سحر ويقول هذا مبين، بعد بين لكل أحد يزعمون هذا. أسأل الله السلامة والعافية. نعم أسأل الله عليك. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن وجاء به من عند نفسه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو كنت افتريته كما تزعمون لعاجلني الله بأشد العقوبة، فلا تملكون لا أنتم ولا غيركم رد عذابه عني ولا تخليصي منه، وذلك أن الله تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه ثم ينصره ويؤيده مدة طويلة، فهذا مستحيل. هو أعلم بما تفيضون فيه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو كنت افتريته كما تزعمون لعاجلني الله بأشد العقوبة، فلا تملكون لا أنتم ولا غيركم رد عذابه عني ولا تخليصي منه، وذلك أن الله تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه ثم ينصره ويؤيده مدة طويلة، فهذا مستحيل. كما قال الله تعالى في سورة الحق: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن المحادثين. لو تقول بعض الأقاويل، افترى على الله بعض الأقاويل لعجل الله بالعقول، أخذنا منه الوتين وعرق يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. ثم لقطعنا الوتين فما منكم من أحد عن المحادثين، يعني لا يستطيع أحد أن ينصره ولا أن يخلصه. نعم حسن الله عليك. هو أعلم بما تفيضون فيه، أي هو تعالى عالم بما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول بأنه سحر، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهذا وعيد وتهديد لهم بأن الله شهيد علي وعليكم، وستعلمون من الصادق منا من الكاذب. وهو الغفور الرحيم، وهذا ترغيب لهم في التوبة من الكفر، ودعوة لهم إلى قبول الحق واتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى غفور لمن تاب منهم رحيم به. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل لست بأول رسول بعث، فقد سبقني رسل كثيرون وأنا خاتمهم، فما الذي يدعوكم أيها الكفار إلى أن تستغربوا وتستنكروا إرسالي وبعثتي إليكم؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قيل إن ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يعلم أنه في الجنة هو ومن تبعه، ويعلم بأن من خالفه في النار. والمعنى لا أدري ما يفعل بي في الدنيا، هل أقتل كما قتل من قبلي من الأنبياء أم أموت بدون قتل؟ ولا أدري ما يفعل بكم، أتعذبون أم تؤخرون؟ أيخسف بكم أم ترمون بالحجارة؟ وأكثر المفسرين على هذا القول، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره. ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم بأنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش. وقيل إن ذلك في الآخرة، أي لا أدري ما مصيري ومصيركم في الآخرة، وهذا كان أولا قبل أن يعلمه الله. وقيل إن ذلك، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قيل إن ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يعلم أنه في الجنة هو ومن تبعه، ويعلم بأن من خالفه في النار. والمعنى لا أدري ما يفعل بي في الدنيا، هل أقتل كما قتل من قبلي من الأنبياء أم أموت بدون قتل، ولا أدري ما يفعل بكم، أتعذبون أم تؤخرون، أيخسف بكم أم ترمون بالحجارة. وأكثر المفسرين على هذا القول، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير. إيش يعني؟ وأكثر المفسرين على هذا القول، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير. أعد القول الأول. القول قيل إن ذلك، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، نعم، قيل إن ذلك في الدنيا، نعم، وأما في الآخرة فإنه يعلم أنه في الجنة، نعم، هو ومن تبعه، ويعلم بأن من خالفه في النار. والمعنى لا أدري ما يفعل بي في الدنيا، هل أقتل كما قتل من قبلي من الأنبياء أم أموت بدون قتل، ولا أدري ما يفعل بكم، أتعذبون أم تؤخرون، أيخسف بكم أم ترمون بالحجارة. وأكثر المفسرين على هذا القول، ولها نعم، قيل إن ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يعلم أنه في الجنة. نعم. كيف أحسن الله يكون تم الجمع بين حديث عثمان المضعون لما قال رسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن أكرمه الله، أما أنا وأنا رسول الله لا أعلم. نعم، يعني حديث المضعون يوافق هذا، وهذا صابنا قال النبي قبل أن يعلمه الله أنه في الجنة، ثم بعد ذلك أخبر الله، قال النبي في الجنة، وبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، شهيد العشر المبشرين. وكذلك لما توفي عثمان المضعون، أو لما قيل إنه رؤية، نعم، قال أحد النساء: شهادة الله عليك، شهادة الله أن الله أكرمك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي وما أدري ما أفعل. قال: وأنا رسول الله، والله ما أدري ما يفعل بي. هذا قاله أولا، قاله أولا ثم علمه الله، ثم علمه الله بذلك، أنها علمه الله بما بحاله، وكذا وشهد الصديق وعمر وبقية العشر المبشرين بالجنة. هذا الكلام. صلى الله عليه وسلم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قيل إن ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يعلم أنه في الجنة هو ومن تبعه، ويعلم بأن من خالفه في النار. والمعنى لا أدري ما يفعل بي في الدنيا، هل أقتل كما قتل من قبلي من الأنبياء أم أموت بدون قتل، ولا أدري ما يفعل بكم، أتعذبون أم تؤخرون، أيخسف بكم أم ترمون بالحجارة. وأكثر المفسرين على هذا القول، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره،

ولما نزلت فرح المشركون واليهود والمنافقون وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، وأنه لا فضل له علينا، ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به. فنزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنسخت هذه الآية وأرغم الله أنف الكفار. وقالت الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، لقد بين الله لك ما يفعل بك يا رسول الله، فليت شعرنا ما هو فاعل بنا. فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، ونزلت وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قاله أنس وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة والضحاك. وقالت أم العلاء امرأة من الأنصار اقتسمنا المهاجرين، فطار لنا عثمان بن مضعون ابن حذافة ابن جمح، فأنزلناه أبياتنا فتوفي، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب إن الله أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين، وما رأينا إلا خيرا، فوالله إني لأرجو له الجنة، ووالله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. ذكره الثعلبي في الحاشية عند البخاري أحسن. وقال إنما قال هذا حين لم يعلم بغفران ذنبه، وإنما غفر الله له ذنبه في غزوة الحديبية قبل موته بأربع سنين. قلت حديث أم العلاء خرجه البخاري، وروايتي فيه وما أدري ما يفعل به ليس فيه بي ولا بكم، وهو الصحيح إن شاء الله. طيب، لكن في الحاشية قالوا رواية وما أدري ما يفعل به أخرجها البخاري كما قال المصنف، ورواية ما يفعل بي ولا بكم أخرجها البخاري أيضا في موضع آخر. نعم سلام الله. الحديث الأخير الذي مر في التفسير من كثير، حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين ليس فيه ذكر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، فيه في بعض الروايات ذكر آية الممتحنة. نعم، مستقل الوضع الصحيح، مستقل، ما في الآية الثلاث، فيه ذكر بيعة المساء، لكن هنا ذكر الحافظ كان استشهاد يعني، ولا الحافظ ذكر نزل ثلاثة الثلاث الحديث. نعم، رواية ابن أبي حاتم هذه فيها نزل ثلاث. نعم، لكن من رواية سفيان ابن حسين عن الزهري، قالوا في التقريب سفيان ابن حسين ثقة في غير الزهري. يعني تكون هذه الزيادة في يعني في صحة النظر. نعم سم. أنهيت. نعم سم. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل. قال الله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لكفار قريش أرأيتم إن كان أي هذا القرآن من عند الله أنزله علي لأبلغكم إياه وكفرتم به مع أنه من عند الله حقا وشاهد شاهد من بني إسرائيل قيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقيل إنه اسم جنس يشمل عبد الله بن سلام وغيره لأن الآية مكية لكن الأحاديث صريحة في أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قوله تعالى على مثله أي شهد هذا الشاهد على التوراة التي هي مثل القرآن شهد على أنها من عند الله وقيل المثل صلة والمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه أي على صحة القرآن وأنه من عند الله لموافقته ما كتبه ما في الموافقة إيش لموافقته ما في كتابه قول ما في يعني ما اختلف في التوراة يعني ما في كتابه يعني الشاهد من بني إسرائيل فآمن أي هذا الشاهد بالقرآن واستكبرتم أي يا معشر قريش عن الإيمان به واتباعه وقيل فآمن هذا الشاهد بكتابه ونبيه وأما أنتم فكفرتم بكتابكم ونبيكم نقول الأول إيش قول الأول فآمن به يعني بالقرآن والقول الثاني آمن بكتابه للتوراة قول الأول فآمن إيش قول الأول فآمن به أي بالقرآن والمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه أي على صحة القرآن نعم وأنه من عند الله لموافقته ما في كتابه نعم فآمن أي هذا الشاهد بالقرآن واستكبرتم نعم يا معشر قريش عن إيمان به واتباعه جيد طيب أحسن الله إليكم وقيل فآمن هذا الشاهد بكتابه ونبيه نعم وأما أنتم فكفرتم بكتابكم ونبيكم نعم وجواب قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله محذوف تقديره ما ظنكم أن الله فاعل بكم إن متم على ذلك سيجازيكم أعظم الجزاء ويذيقكم أشد العذاب صلى الله عليه وسلم وقيل تقديره أليس قد ظلمتم ووقعتم في أعظم الظلم ويدل عليه يعني الجواب وقيل تقديره أليس قد ظلمتم ووقعتم في أعظم الظلم ويدل عليه قوله بعده إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذا الظلم هو ظلم الكفر فالكافر ظالم لأنه وضع العبادة في غير مستحقها حيث عابد الأصنام والأوثان في غيره فالكافر نعم وهذا الظلم هو ظلم الكفر فالكافر ظالم لأنه وضع العبادة في غير مستحقها في غير موضعها ومستحقها في غير موضعها ومستحقها والله عز وجل فالكافر ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها ومستحقها حيث عبد الأصنام والأوثان والله تعالى هو المستحق للعبادة لأنه تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت له الأسماء الحسنى والصفات العلى وفي هذه الآية وعيد للمشركين الذين كذبوا بالقرآن الكريم وتحذير لهم من الاستمرار على كفرهم وتكذيبهم الله تعالى مستحق العبادة لأنه بما له من الصفات الكاملة والأسماء الحسنى ولما له من النعم العظيمة التي أسواها على عباده لما أعد ولما له إيش أحسن عليكم لأن الله هو الخالق لأنه تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت له الأسماء الحسنى والصفات العلى نعم وفي هذه الآية لما له من النعم الظاهرة والباطنة على عباده هذه نضيفها في الآخر نعم آخر. لأنه تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت نعم. له الأسماء الحسنى والصفات العلى نعم ولما له من النعم أول إنعامه على عباده الظاهرة والباطنة ولما له من النعم الظاهرة والباطنة على خلقه نعم ولما له من الإنعام الظاهرة والباطنة على خلقه من النعم ولا من النعم كما ذكر من النعم تأتي نعم النعم تأتي ما يجلس الجمع له نعم من النعم نعم من النعم نعم صلى الله عليكم ولما له من النعم الظاهرة والباطنة على عباده أو على خلقه. نعم. وفي هذه الآية وعيد للمشركين الذين كذبوا بالقرآن الكريم وتحذير لهم من الاستمرار على كفرهم وتكذيبهم. نعم. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبين الله تعالى احتقار المشركين للضعفاء من المؤمنين، فقال تعالى: بيّن الله تعالى احتقار المشركين للضعفاء من المؤمنين، فقال تعالى: وقال الذين كفروا، أي من كفار قريش، للذين آمنوا أي للضعفاء منهم كبلال وعمار وصهيب وخباب وغيرهم من المستضعفين، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله خيرا وحقا، ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء، وذلك لأنهم معجبون بأنفسهم يعتقدون بأن لهم عقولا ترشدهم إلى الحق بزعمهم، وأن لهم عند الله تعالى وجاهة ومكانة، وله بهم عناية، فلو كان القرآن حقا لوفقنا الله إليه، فلا يمكن أن يهدي هؤلاء ويضلنا، هكذا يزعمون. وقوله: وإذ لم يهتدوا به، أي بهذا القرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك، أي كذب مفترى قديم، أي مأثور عن القدماء الأولين. أحسن الله إليك. إيش وقوله؟ قوله تعالى: ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم. أي لو كان هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله خيرا وحقا، ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء. نعم. وذلك لأنهم معجبون بأنفسهم يعتقدون بأن لهم عقولا ترشدهم إلى الحق بزعمهم، وأن لهم عند الله تعالى وجاهة ومكانة، وله بهم عناية، فلو كان القرآن حقا لوفقنا الله إليه، فلا يمكن أن يهدي هؤلاء ويضلنا، هكذا يزعمون. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به، أي بهذا القرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك، أي كاذب مفترى قديم، أي مأثور عن القدماء الأولين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قوله تعالى: ومن قبله، أي من قبل هذا القرآن، كتاب موسى وهو التوراة، إماما، أي يأتم به ويتأسى به ويعمل به المؤمنون من بني إسرائيل، ورحمة، أي رحم الله به عباده المؤمنين من بني إسرائيل. وفي هذا مدح للتوراة وهو كتاب عظيم. وفي هذا مدح للتوراة. نعم. ورحمة، أي رحم الله به عباده المؤمنين من بني إسرائيل، وهذا مدح للتوراة وهو كتاب عظيم يلي القرآن في المنزلة والفضل والشأن، وكثيرا ما يقرن الله بينهما. ولهذا قال تعالى: وهذا، أي القرآن، كتاب مصدق، أي يصدق الكتب السابقة ويوافقها وينفي الباطل والتحريف الذي حصل فيها، لسانا عربيا، أي بينا فصيحا واضحا، لأنه نزل بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها. ولهذا فإن معرفة معاني القرآن تتوقف على معرفة اللغة العربية. صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن معرفة معاني القرآن تتوقف على معرفة اللغة العربية، فمن عرف اللغة العربية ومعانيها وأتقنها عرف معاني القرآن. وهذا فين ذكر ابن عباس أن القرآن على أنحاء، قسم منه معروف تعرفه العرب من لسانها مثل الكهف السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، وقسم منه لا يعلمه إلا العلماء كالمطلق والمقيد والعام والخاص، وقسم استأثر الله بعلمه وهو حقائق ما تؤوليه حقائق الآخرة ما تؤوليه حقائق الأسماء والصفات. هذه أقسام، قد قسم أيضا ذكر قسم الرابع، قسم تعلمه العرب باللسانية، قسم تعلمه العلماء، وقسم استثر الله به، وقسم لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما أمر في القرآن الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه أربعة أنحاء القرآن على أربعة أنحاء. نعم. يعني الواضح منه، لأن في قسم لا تعلمه إلا العلماء مثل ما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار، هذا تعرف العرب من اللغة، لكن العجمي ما يعرف حتى يتعلم اللغة، هذا تعرف العرب من لسانه. وقسم لا يعلمه إلا العلماء، إذا صار أقسام، فقسم لا يعذر أحد بجهالته، وقسم استأثر الله بعلمه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن معرفة معاني القرآن تتوقف على معرفة اللغة العربية، فمن عرف اللغة العربية ومعانيها وأتقنها عرف معاني القرآن. قوله تعالى لينذر الذين، يعني يجب يعني على من دخل في الإسلام يتعلم اللغة العربية ما يقيم بدينه، يجب على من دخل الإسلام أن يتعلم القرآن حتى يقرأ الفاتحة، يجب عليه حفظ الفاتحة، يجب عليه التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء كله باللغة العربية، فهي أشرف اللغات، قيل إنها لغة أهل الجنة، ومع ذلك زهد الناس فيها لأن صاروا يتعلمون اللغات الأخرى لغات الأجنبية، لأن الناس أكثر الناس ركنوا إلى الدنيا، والدنيا تتعلق يعني متعلقة بهذه اللغات، اللغات الأجنبية. يتعلم اللغة الأجنبية أكثر من يتعلم اللغة العربية. نعم. صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان يعرف اللغة العربية ما يحتاج أن يعرف السنة. السنة تابعة القرآن، وهي مبينة له وشرحة له، وتأتي بأحكام جديدة وتقيد وتوضح وشرحة له، فتابعة تبع القرآن. نعم. صلى الله عليه وسلم. لها وحي ثاني. نعم. حتى أحسن الله لكم، صار الذي يتكلم العربية الآن كلامه مستهجن عند بعضهم. الله المستعان. ولهذا يعني علوم الآلة يتعلمها العلماء لأنها معينة على فهم كتاب الله، النحو والبلاغة اللغة العربية كله يعين، من لم يتعلم النحو ولم يعرف النحو يفوته معرفة المعاني كثيرة. نعم. قوله تعالى لينذر الذين ظلموا، وهم الكفار الذين ظلموا حين وضعوا العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله. وقوله تعالى وبشرى للمحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل وأحسنوا إلى عباد الله تعالى. والمعنى أن الله تعالى أنزل هذا القرآن إنذارا للكافرين الظالمين. ينذر الذين ظلموا، ظلموا فسهم بالكفر. نعم. والمعنى أن الله تعالى أنزل هذا القرآن إنذارا للكافرين الظالمين وبشارة للمؤمنين المحسنين، فهو بشارة ونذارة. نعم. ينذر الذين ظلموا، إنذار الكفر وبشارة للمؤمنين. نعم. والنبي يبشر ونذير عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم آمين. قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله أي إلهنا ومعبودنا بالحق هو الله تعالى ثم استقاموا أي استقاموا على العمل والطاعة حتى مماتهم فلا خوف عليهم أي في المستقبل لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار فهم مؤمنون فهم مؤمنون من ذلك ثم استقاموا على العمل أو بالعمل والجرين بعضها بعض استقاموا على العمل والطاعة على استقاموا يقال استقاموا على العمل أو استقاموا بالعمل محتمل محتمل صنع. شوف كلمة استقامة في القاموس في لسان العرب نعم استقامة نعم صلى عليكم فلا خوف عليهم أي في المستقبل لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار فهم مؤمنون من ذلك ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد فالملائكة تخلفهم في ذلك كله ثم بين الله تعالى جزاءهم وما وعدهم به فقال تعالى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يرحلون ولا يضعنون عنها جزاء بما كانوا يعملون أي جزاء لهم على أعمالهم الصالحات التي كانت سببا لدخولهم الجنة وأما الدخول فهو برحمة الله أي جزاء لهم على أعمالهم الصالحات التي كانت سببا لدخولهم الجنة كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون كما إضافة كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالباء سببية كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأما الدخول فهو برحمة الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن نتغمد الله برحمة منه وفضل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله الباء العوض يعني لا يدخل الجنة عوض العمل لأن الباء سبقها النفي فتكون باء العوض بخلاف الباء في الإثبات يدخل الجنة بما كنتم تعملون فهي باء السبب والمعتزلة عكس هذا المعتزلة يرون العبد يخلق في نفسه فقالوا ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني عوض عن أعمالكم يقول الإنسان يدخل الجنة بعمله قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي لا يقول عرض جبينه هذا ما لله فضل نعوذ بالله هكذا يقول تقوم معتزلة وقالوا لن يدخل الجنة بعملها الباء سببية لا يدخلها بالسبب وإنما يدخلها بالعوض عكس ما كسر نسأل الله السلامة نعم قال تعالى ووصينا الإنسان وقف على وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع الهدى ورزق الله الجميع لمن أفعل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك